الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن حجر عليه رحمة الله، نرجع إلى حديث سهل. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، قال: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. هذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل عظيم، عن فضل عظيم، ألا وهو تعجيل الإفطار بالنسبة إلى الصائمين، سواء هذا الذي صام فرضا أو صام ماذا نفلا. حديث عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس، وهذا من العام الذي يراد به الخاص، الناس أي الصائمون، المقصود بهم من كان صائما بخير، والمقصود بالخيرية ها هنا في دينه، المقصود بالخيرية ها هنا ماذا في دينه. ويزال هذه تدل على الاستمرار، هذه تدل على الاستمرار، معناه أن الإنسان دائما وأبدا في خير، دائما وأبدا ماذا في خير فيما يتعلق بدينه، إن فعل هذه السنة، إن فعل هذه ماذا السنة وداوم عليها ولازم هذه ماذا السنة، هو تعجيل الفطر. نفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن في لزوم سنته عليه الصلاة والسلام عموما، لا في الصوم ولا في تعجيل الإفطار خاصة، بل في لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير. إذا أراد الإنسان الخيرية الدائمة الأبدية السرمدية، وأن يكون دائما معها وأن يكون مصاحبا لها، فليكن على السنة، فليكن على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. إذا أردت الخير لنفسك فعليك بالسنة، إذا أردت الخير لنفسك فعليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما التزم إنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان دائما على خير، إلا كان دائما على خير، ومن خرج عنها يذهب عنه من الخير بقدر خروجه عن السنة، يذهب عنه من الخير بقدر خروجه ماذا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرا خاصا فيما يتعلق بالصيام وفيما يتعلق بتعجيل الإفطار، أن الإنسان في خير ما عجل الفطر، والمقصود بالخيرية في دينه، فكيف لو لازم الإنسان ماذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاله وشأنه، في كل حاله وشأنه، لا شك أنه سيكون على خير، لا شك أنه سيكون على خير. فقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فالحديث اشتمل على معنيين، على منطوق وعلى مفهوم. الحديث اشتمل على معنيين، على منطوق وعلى مفهوم، وكلاهما يؤخذ منه حكم، كلاهما يؤخذ من المنطوق حكم، ويؤخذ أيضا ماذا من المفهوم ماذا أيضا ماذا حكم. ما يتعلق بالمنطوق أن الإنسان على خير ما داوم على هذه ماذا السنة واستمر على هذه ماذا السنة. ويفهم من هذا الأمر أن الإنسان إذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة فيما يتعلق بتأخير ماذا الصيام، أي بمعنى لو خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم ماذا تعجيل الإفطار، فإن هذا الإنسان في شر، فإن هذا الإنسان في شر. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهذا يعني يتكلم به عن زمنه، يتكلم به ماذا عن زمنه، ذكر أناسا يعجلون الإمساك فيما يتعلق بالسحور، أي يتسحرون ماذا قبل الوقت احتياطا، يتسحرون قبل الوقت ماذا احتياطا، تعجيل الإمساك وتأخير الإفطار. قال: وخالفوا السنة، أخروا عجلوا الإمساك، عجلوا ماذا الإمساك، وأخروا الإفطار، وخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكثر فيهم الشر، فكثر فيهم الشر وقل فيهم الخير. من أين أخذه؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قل فيهم الخير وكثر فيهم ماذا الشر، لمجرد مخالفة سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يظن الظان أنه إذا خالف سنة أن الأمر عادي، أن الأمر يعني شيء سهل، وإن كانت من السنن ليست من الفروض ولا من الواجبات، بمجرد مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يكون الإنسان على هذا الحال، أي يكون في شر ويكون في منأى وفي بعد ماذا عن الخير. والمقصود ماذا بالتعجيل؟ المقصود ماذا بالتعجيل؟ أن يتيقن الإنسان، أن يتيقن الإنسان غروب الشمس، وذلك بسقوط قرص الشمس. هذا قد تيقن غروب ماذا الشمس، تيقن غروب ماذا الشمس، فهذا يفطر. الثاني وهو الذي يغلب على ظنه غروب الشمس، يغلب على ظنه غروب ماذا الشمس، أيضا هذا ماذا يفطر ويعجل ماذا بالإفطار. أما إذا تيقن الإنسان قبل، إذا تيقن الإنسان عدم غروب ماذا الشمس، أو يغلب على ظنه أنها ماذا لم تغرب ماذا الشمس، أو تردد في غروب ماذا الشمس، نقول الأصل بقاء النهار، هذه قاعدة عند العلماء، الأصل هو بقاء ماذا النهار، فيحرم على الإنسان حينها أن يبادر بالإفطار، يحرم على الإنسان حينها أن يبادر بالإفطار. ويخشى عليه من حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به عليه الصلاة والسلام، رأى أناسا معلقين بعراقيبهم، معلقين بعراقيبهم تسيل ماذا أشداقهم دما، تسيل أشداقهم ماذا دما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يتعجلون الإفطار قبل تحله، أي قبل وقته، سواء كان يعني يتعجل يعني ماذا خروج شهر رمضان قبل وقته يتعجل وما رأى هلال شوال، أو يتعجل إفطار قبل غروب ماذا الشمس ويتعمد في هذا، يعني عنده تقصير وعنده ماذا تفريد وعنده ماذا تعمد أن يتعمد الإفطار قبل ماذا غروب ماذا الشمس، يخشى عليه أن يدخل في هذا الحديث. فما بالك بالذي يتعمد الإفطار ما يصوم رمضان، هذا إنسان لا يصوم ماذا رمضان، الأمر عظيم، الأمر ماذا عظيم جدا. فعندنا أحوال خمسة، الحال الأولى أن يتيقن الإنسان غروب الشمس وذلك بسقوط قرص ماذا الشمس، الحالة الثانية أن يغلب على ظنه بالقرائن أنها قد غربت ماذا الشمس، فهذا لا حرج عليه، كلاهما قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري الحديث أسماء أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، يعني معنى ذلك أنهم أفطروا بما يغلب على ظنهم غروب ماذا الشمس، ثم بعد ذلك أمسكوا، ثم بعد ذلك ماذا أمسكوا. الأحوال الثلاثة هذه حرام، الأحوال الثلاثة هذه يحرم على الإنسان فيها أن يتعجل الإفطار، وذلك إذا يتيقن أنها لم تغرب الشمس، أو يغلب على ظنه أنها لم تغرب ماذا الشمس، أو تردد هل غربت الشمس أو لم تغرب ماذا الشمس، تقول الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء ماذا النهار. ثم ذكر الحديث ماذا الثاني، وقلنا أن هذا الحديث جاءت فيه زيادة، هذا الحديث جاءت فيه زيادة التي فيها قال وأخروا السحور، وأخروا ماذا السحور، هذه الزيادة ليست بالصحيح، وهم صاحب ماذا العمدة المقدسي عليه رحمة الله فأدخلها في الحديث، في حديث سهل بن سعد، أضافها إلى حديث سهل بن سعد، وليس في حديث سهل بن سعد بل هي خارج ماذا الصحيح وضعيفة أيضا، جاءت من طريق عبد الله بن لهيعة، جاءت من طريق عبد الله بن لهيعة، فالحديث ماذا في هذه اللفظة ماذا وهم من صاحب ماذا العمدة المقدسي عليه رحمة الله، لكن جاء ما يدل على ماذا على فضلية ماذا كذلك تعجيل ماذا الإفطار، جاء ما يدل على فضيلة تعجيل ماذا الإفطار، ما جاء في الصحيح المسند، ما جاء في الصحيح ماذا المسند لشيخنا الوادعي عليه رحمة الله أنه ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ماذا ظاهرا ما عجل الفطرة. إلى هنا الحديث حسن، إلى هنا الحديث ماذا حسن، ظاهرا بمعنى قوي، بمعنى ماذا قوي. فجاء الزيادة فإن اليهود والنصارى يؤخرون فيها كلام، فإن اليهود ماذا والنصارى يؤخرون، لأن هذا الحديث من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حسن ظاهر ماذا الحسن، ظاهر الحديث ماذا الحسن، فالحديث ماذا حسن، الحديث ماذا حسن، لكن الزيادة هذه فيها كلام، فإن اليهود والنصارى ماذا يؤخرون. ثم ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الحديث الذي بعده عند ماذا الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وهذا الحديث كما قلنا من طريق قرة بن عبد الرحمن، وقد اتفق المحدثون على ضعفه، اتفق المحدثون على ضعف هذا الراوي وأنه ماذا منكر الحديث، والمعنى صحيح، والمعنى صحيح لا شك أن كون الإنسان يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الإنسان محبوب لله، فإن هذا الإنسان محبوب ماذا لله عز وجل. ثم ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الحديث الذي بعده، وهو فضل السحور. فضل ماذا؟ السحور، يقال السحور ويقال السحور، يطلق على الأكلة ويطلق على الفعل، يطلق على نفس الطعام ويطلق على ماذا؟ على الأكل، فيقال السحور ويقال ماذا؟ السحور بفتح السين، وهو ما يتسحر به هو الطعام. السحور ما يتسحر به ألا وهو ماذا؟ الطعام. ويقال ماذا؟ السحور وهو ماذا؟ بضم السين، وهي الأكلة فعل الإنسان. فما المقصود بالبركة؟ هل هي في الطعام يا ولد؟ هل البركة فيما يتعلق بالطعام أو ما يتعلق بفعل الإنسان؟ الصحيح في فعل الإنسان، البركة في فعل ماذا؟ الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا، هذا أمر، لكن يقصد بماذا؟ السنة، يقصد بماذا؟ الأفضلية والسنة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يواصل، ما تسحر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي، بل أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان السحور واجبا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكلة ماذا؟ السحور، فدل على أن السحور ماذا؟ مستحب. قال تسحروا، فإن علل النبي صلى الله عليه وسلم، قال تسحروا أمر أولا، أمر استحباب، قال فإن في السحور بركة. السحور الموصول به ماذا؟ السحور. ظهر الحديث هنا عندنا من حيث ماذا؟ تشكيله، يقصد به الطعام، وجاء لفظ ماذا؟ سحور، وهي ماذا؟ بضم ماذا؟ السين، ويقصد به ماذا؟ فعل الآكل، فعل ماذا؟ الآكل. والصحيح أن البركة في فعل الآكل، والصحيح أن البركة، ولا حرج أن يحمل الأمر على المعنيين، يحمل على أن البركة في نفس الطعام، ويحمل على أن البركة في فعل الإنسان، والأظهر أن البركة تتعلق بفعل الإنسان، أن البركة تتعلق بفعل ماذا؟ الإنسان. ففي فعل الإنسان، فالإنسان فيه بركة، الإنسان ماذا؟ فيه بركة. والمقصود بالبركة الذي تكون ماذا في الإنسان؟ بركة معنوية لا حسية، بمعنى أنه يتبرك ببصاقه، بعرقه، لا، هذه من خصائص النبي والأنبياء، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء. ولكن المقصود بالبركة هذه، المقصود ماذا بهذه ماذا؟ البركة ما سيأتي معنا، ما سيأتي ماذا؟ معنا. والإنسان فيه بركة، يعني أحيانا قد يكون الإنسان مثل على سبيل المثال يستفاد ماذا؟ منه ومن مجالسته ومن مصاحبته إلى غير ذلك، هذه كلها بركات، هذه كلها ماذا؟ بركات في هذا ماذا؟ الإنسان، لعل أن هذا الإنسان هو الذي يعطي البركة، أو أنه ماذا؟ هو الذي ماذا يأتي بالبركة. البركة من الله، البركة ماذا؟ من الله، فيجعلها الله عز وجل في بعض يعني ماذا؟ أقوال وأفعال الناس، في بعض أقوال وأفعال الناس يجعل فيها ماذا؟ وفي بعض أعمالهم، قد يجعل البركة في عملك، قد يجعل البركة في قولك، قد يجعل البركة في مجالستك، قد يجعل البركة في مصاحبتك إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فالإنسان ماذا فيه؟ بركة. الإنسان فيه بركة معنوية لا حسية، معنوية ماذا؟ لا حسية، وإن الحسية إنما هي ماذا؟ فيما يتعلق بالأنبياء، ما يتعلق بالأنبياء والرسل. أما غيرهم ماذا؟ من الصحابة فما دون فليست فيهم ماذا؟ بركة ماذا؟ حسية. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتبركون ب يعني ريق أبي بكر ولا بثيابه ولا بعرقه إلى غير ذلك، وهو خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بالبركة، البركة المعنوية التي تكون في علمه وفي عمله وفي دعوته وفي مجالسته، هذه المقصود، هذه المقصود بالبركات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، أي فإن في الطعام، هذا اللفظ الآن على الطعام، فإن في الطعام ماذا؟ بركة. وجاء اللفظ الآخر فإن في السحور بركة، أي بمعنى ماذا؟ أكلة الإنسان وفعل ماذا؟ الإنسان. والسحور هذه قال العلماء هي أكلة آخر الليل، أكلة آخر الليل تسمى ماذا؟ سحورا، أكلة آخر الليل تسمى سحورا. فلو أكل الإنسان في أول الليل أو قبل منتصف الليل فإن هذا لا يسمى سحورا، لا يسمى ماذا؟ سحورا ماذا؟ شرعا. وإنما السحور هي ماذا؟ كما عرفها ماذا؟ أهل اللغة بأنها أكلة ماذا؟ السحر، أي أكلة آخر الليل، أكلة آخر الليل أي بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، هذا هو ماذا؟ السحور الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فيه ماذا؟ بركة. والمقصود بالبركة كما قال العلماء كثرة الخير ودوامه وثباته، كثرة الخير ودوامه وثباته، لأنه مأخوذ ماذا؟ مشتق من البركة، والبركة هي مجمع الماء، البركة هي المجمع والحوض الذي يتجمع فيه الماء الكثير، الذي يتجمع فيه الماء الكثير يقال فيه بركة، الشيء الذي يتجمع فيه الماء الكثير يقال فيه ماذا؟ بركة. معنى هذا أن البركة تدل على كثرة الخير وعلى دوامه وعلى ثباته. فإذا أراد الإنسان ماذا؟ البركة، فعليه أن يتسحر. وهل السحور يتعلق بالأكل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يعني قال تسحروا، وما ذكر ما يتسحر به، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتسحر ماذا به. في الغالب أن الذي يتسحر به هو الأكل، في الغالب أن الذي يتسحر به هو الأكل، ولكن منهم من يتسحر بالماء، ومنهم من يتسحر باللبن، ومنهم من يتسحر بالعصائر إلى غير ذلك. فكل هذا يدخل ماذا في السحور، كل هذا يدخل في أكلة ماذا السحور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. ما يتسحر به قد يكون طعاما وقد يكون شرابا، والغالب أنه يكون من قبيل الطعام، الغالب أنه يكون من قبيل ماذا الطعام، ففيه ماذا بركة. فما هي البركة التي تحصل للإنسان بهذه السنة وبفعل هذه ماذا السنة؟ من أول هذه البركات اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن الإنسان ماذا يتقوى في نهاره، لأن الإنسان إذا أكل من آخر الليل تقوى في باقي نهاره على الطاعة، تقوى في باقي آخر ماذا تقوى باقي يعني نهاره على ماذا على الطاعة، باقي نهاره ماذا على الطاعة. وهذه تعتبر أيضا ماذا تعتبر يعني كلما تقوى الإنسان على الطاعة كلما أكثر من الطاعة، كلما أكثر ماذا من الطاعة، والإكثار من الطاعة مقصود، والإكثار من الطاعة ماذا مقصود. وأيضا يجد الإنسان نشاطا، يجد الإنسان ماذا نشاطا، وأيضا تكفيه ماذا في باقي نهاره. وذكروا أشياء، وذكروا ماذا أشياء، ومن هذه الأشياء أن فيها مخالفة لليهود ماذا والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم قال عليه الصلاة والسلام فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، فصل ما بيننا، هذا فيه مخالفة لأهل الكتاب من اليهود ماذا والنصارى حينما يتسحر ماذا الإنسان، أنت بذلك تخالف ماذا اليهود ماذا والنصارى. فالفصل الذي بيننا وبينهم أي التمييز، يميز المسلم عن الكتابي، يميز المسلم عن الكتابي بأكلة ماذا السحور، ففيها هذا ماذا الفضل. وعلى كل ذكروا ما يتعلق بالبركة أشياء كثيرة، ذكروا أشياء ماذا كثيرة. ثم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم. هذا الحديث وهو حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه حديث ضعيف، حديث ماذا ضعيف، والسبب أنه يدور ماذا على راوية وهي ماذا الرباب بنت صليح، وقيل الرباب بنت صليح، قيل صليح وقيل ماذا صليح، ولم يوثقها ماذا إلا ابن حبان، فهي في عداد المجهولين. لهذا ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في التقريب بأنها مقبولة، ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في التقريب بأنها ماذا مقبولة، والسبب أنه لم يروي عنها إلا حفصة بنت سيرين، لم يروي عنها إلا حفصة ماذا بنت سيرين، فهي في عداد المجهولين. هذه المرأة وهي الرباب بنت صليح أو صليع، هذه ماذا مجهولة، في الحديث ماذا ضعيف، الحديث ماذا ضعيف. يبقى عندنا الحديث الثاني وهو ما جاء عن أنس في مسند الإمام أحمد، ما جاء عن أنس في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه قال حدثنا ماذا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. وظاهر الحديث الحسن، مع أن أبا زرعة وهكذا ماذا أبا حاتم أبو زرعة وأبو حاتم قالوا تفرد بهذا عبد الرزاق. من أين لعبد الرزاق هذا الحديث تفرد به؟ وقالوا من أين لجعفر بن سليمان الضبعي وهو ماذا شيعي يتفرد بهذا الحديث عن ثابت؟ أين تلاميذ يعني كذلك يعني ماذا ثابت البناني الذي يروي ماذا عن أنس؟ أما الإمام أحمد عليه رحمة الله فقال الحديث حسن، وهكذا ابن المديني وجماعة من المحدثين، وهكذا الدارقطني حسنوا الحديث جريا على ظاهر هذا ماذا الحديث، لأن ظاهره الحسن. جعفر بن سليمان الضبعي حسن الحديث، جعفر بن سليمان الضبعي حسن الحديث، فهو عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات ماذا من ماء، والحديث حسن فهي سنة. وأيضا جاء يعني بإسناد المدى الصحيح من فعل ابن عمر أنه كان يفطر على تمرات، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد بن فعلي وثبت أنه كان يفطر ماذا على تمرات، فهي سنة، فهي ماذا سنة، الإفطار على التمر سنة من السنن. لكن نحتاج الآن أن نعرج على ما يتعلق بمسألة ماذا ما هو أولا ما هو الطلع، ثم ما هو البلح، ثم ما هو البزر، ثم ما هو الرطب، ثم ما هو التمر. عندنا خمسة أشياء نتعرف ماذا عليها، نتعرف ماذا عليها وللفائدة. قالوا إذا ذكر الشارع التمر اعلم أنه يشمل البسر ويشمل الرطب ويشمل التمر، على قاعدة ماذا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا قارن بين الرطب وبين التمر اعلم أن الرطب اللين، وهو الذي ما يسمى ماذا الذي يقولون عن ماذا المثلج، هذا المثلج هذا ما يسمى بالرطب الذي القشرة حق ماذا لين، هذا يسمى رطب. والقاسي التي ترى ماذا يعني مثلا على سبيل المثال ما يكون من المبردات، اليابس اليابس القاسي هذا يسمى ماذا تمرا، وما يكون قبله وهو مبرد هذا يسمى ماذا رطبا، وما كان ما زال ماذا يعني أحمر أو أصفر والقشرة ماذا قشرته ما زالت قاسية هذا يسمى ماذا بالبسر، هذا يسمى ماذا بالبسر. والبلح هو بداية نضوج التمر، بداية نضوج التمر يقال له ماذا بلح، وما قبله يسمى ماذا طلع، وهو الذي يكون ماذا في نفس النخل حينما ماذا يلقح، حينما يلقح تجده ماذا ثمرا أبيض. فالنخل يمر بهذه ماذا المراحل. السنة فيما يتعلق بالإفطار إما أن يفطر الإنسان على الرطب وهو التمر اللين المسمى بالمبرد عندنا، أو ما يتعلق بالتمر اليابس الذي لا الذي هو ماذا لا يكون مبردا، لا يكون ماذا مبردا. فعلى كل كما قال العلماء إذا ذكر ماذا التمر في يشمل اثنين، وإذا ذكر معا فإن هذا يدل على معنى وهذا يدل على معنى. فالسنة في ذلك الإفطار على التمر، السنة في ذلك الإفطار على التمر. سبحان الله حتى أنهم ذكروا من الحكم، من الحكمة كون الإنسان يفطر ماذا على التمر. قال سبحان الله حينما يذهب ماذا يذهب الطعام من جسم الإنسان ومنها السكريات، يجد الإنسان نفسه في آخر النهار أصبح ضعيفا، أصبح ضعيف ماذا الحركة، أصبح عنده ملل وعنده كسل وعنده ماذا ضعف، والسبب أن طاقة ماذا الجسم قد ذهبت. وأعظم ما ينعش ماذا طاقة ماذا الجسم السكريات، هذه هي السكريات. فكون الإنسان يبادر عند الإفطار بالتمر معناه يعطي ماذا للجسم طاقة. وحبذا أن الإنسان إذا أفطر يأخذ التمرات فقط، يأخذ ماذا التمرات فقط ثم يذهب، ثم يذهب يصلي، يجد ماذا نشاطا عجيبا، يجد نشاطا ماذا عجيبا. لا يقال كما يقال يأتي بالتمر ثم البعدة بعدة بعدة، إذا نجعل يعني كما يقال شحن المعدة شحنا، قد يتعب الإنسان، قد يتعب ماذا الإنسان. فهذه هي الحكمة، هذه الحكمة فيما يتعلق بالإفطار ماذا بالتمر. طيب يبقى معنا إذا لم يجد تمرا، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن ماذا رطبات، قال من فعله قال يفطر ماذا على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات وهو اليابس، فإن لم يكن قال حسى حسوات من ماء. سبحان الله، فائدة الماء إذا لم يجد الإنسان الرطب ولم يجد الإنسان ماذا التمر، فإن الماء يغسل المعدة، يغسل المعدة ويطهر ماذا المعدة، فإنها تكون فيها شوائب وفيها ماذا بقايا، فكون الإنسان يطهر ماذا المعدة هذا فيه ماذا صحة ماذا للبدن. على كل هذه هي السنة. يبقى معنا التنبيه الأخير وهو ما يتعلق بالحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فإنه حديث ضعيف، فإنه حديث ماذا؟ ضعيف، من طريق مروان بن سالم وهو مجهول، من طريق مروان بن سالم وهو مجهول، فلم يثبت هذا الدعاء عند الإفطار. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق مروان بن سالم وهو مجهول، من طريق مروان بن سالم وهو ماذا؟ مجهول. وعلى هذا لم يثبت فيما يتعلق بالدعاء، ما يتعلق بالدعاء عند الإفطار، وإنما ثبت يعني ماذا؟ الترغيب في الدعاء والإنسان صائم. ثلاث دعوات لا ترد منها دعوة الصائم عموما، سواء عند الإفطار أو غيره، هذا فيما يتعلق بعموم الصيام. أما عند الإفطار فلم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قصده حافظ بن حجر عليه رحمة الله من إيراد هذه الأحاديث في هذا الباب. بارك الله فيك.